والشيطان ما له هدف إلا في تعرية المرأة، والتعرية مسلك شيطاني، والتستر مسلك رحماني. لكن لا بد من ذكر حقيقة توضيحها بثم بمثل. أنت معك هاتف، حولك 50 صديق، ليس واحد منهم معه هاتف، هل لهاتفك قيمة؟ له قيمة هاتفك؟ أما إذا معك حولك 50 صديق وكلهم معهم هواتف، هاتفك له قيمة كبيرة. هذا معنى قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يعني ما بنقطف ثمار حجاب المرأة وغض البصر إلا بمجتمع ملتزم كله.